اغمى غاونا غي نار تميت امش اغمى غاونا غي نار تميت وني غاكا ولدي سورة دمت وياك اسو في دزين واللي تيت وتوفي تسل بزاوري تكتيت وتوفي تسل بزاوري تكتيت امين عليك صادر في فرحي تفنيت اسريكا وميك لحبك اسيني كي غنسر ربي السلوغة ولا فرسل خاصة الليل غد مدة ميتنيت اسريكا وميك لحبك اسيني ويا كيستو في دزين واللي تريد وتوفي تسل في زوري تكتيت امين عليك صادر في مفرحي تفنيت لكي قرصر ونغيدار كي اختريت لكي قرصر ونغيدار كي اختريت ورات اللي خصل فيزا ولا تروميت ورات اللي خصل فيزا ولا تروميت وما الاخبار يداخ كي تميت السريكة وميك لحبك اسيني كي غنسر ربي السلوغة كل فرسك خاصة الليل غد مدة ميتنيت السريكة امان اخباري تاخي تيميت يروح عقل ميساج وتبقات لكنت يروح عقل ميساج وتبقات لكنت هنو رقشو تحت الشاغ ميت دينيت اصل اللي غرات مدت ميت نيت رزيت لاهد نبي اللي تفكيت وسوري اللي غلق بنغ ما غاد دينيت السيقة وميك لحبك لسيميت وخاتنيت السيقة وميك لحبك لسيميت كي غمسك ربي السدوغة ولا فوسك خاصة الليل غرات موت